بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه: تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فبين في آية أخرى من هم المنعم عليهم: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال: وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره. الذين جمعوا بين العلم والعمل، الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، فهداهم الله الهدايتين: هداية لمعرفة الأحكام الشرعية، وهداية للعمل بالعلم. وكلما ازداد علم الإنسان وعمله زادت هدايته، كلما ازداد علما وعملا ازداد هداية. نعم. قال: غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، هؤلاء مغضوب عليهم. ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة فيهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. قول يعني أكد الكلام بلا إشارة إلى ماذا؟ وأكد الكلام بلا عندك عبد الله قولوا ولا الضالين، قولوا غير المغضوب عليهم، ما قالوا الضالين، قال ولا الضالين. قال: وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. ليس معناه أن النصارى غير مغضوب عليهم، إنما خص اليهود بالغضب لأنه أوصف، لأن أخص أوصافهم، وخص النصارى بالضلال لأن أخص أوصافهم، وإلا فكل منهم ضال وكل منهم مغضوب عليه. قال: وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، لأن المغضوب عليهم هم النصارى اليهود، والضالون هم النصارى، لا خلاف بين المفسرين في ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم. هذه وصية طيبة، الإنسان ينظر إلى من سلف، فما أكثر المخالفين وما أقل أهل السنة والجماعة الملازمين لطريقة السلف، متميزين عن الباطل وعن أهل البدع والضلال والتحزب، قليلون جدا، وأما أكثرهم فقد فارقوا الطريق بقليل أو بكثير، حتى صار الممدوح عندهم من يداهن على الباطل ويداهن المبتدعة ويجالسهم ولا يتميز بالحق. هذا عندهم رجل اجتماعي، هذا رجل اجتماعي، وهذا الرجل يمدح بين الناس، وهو يخالط المبتدعة ويضحك معهم ويجالس المتحزبين ويجالس أهل البدع والضلال، فهذا رجل اجتماعي، هذا رجل اجتماعي عندهم يمدحونه. والسني الذي لازم طريقة السلف ويبتعد عن أهل الباطل ويتميز عنهم ولا يرتضي الحزبية ولا يرتضي مخالطة المبتدعة، هذا عندهم متشدد. فانظر إلى طريق السلف ولا تغتر، وإن قالوا عليك المتشددا وإن قالوا عليك ما قالوا، ولكن العبرة أن تكون على حق وأن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. من القائل؟ إذا كان جاهل، الإمام الأوزاعي رحمه الله. من نعمة الله عليك أن هداك الله سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم، فالزم هذا الطريق، الزم هذا الخير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فلا تمل يمنة ولا يسرى، ولازم هذا الطريق، واسأل الله الثبات عليه، اسأل الله جل وعلا الثبات عليه. فالشيطان يزين للناس، منهم من يأتي بهم من باب نعم الرفق بالناس حتى يوقعه في مخالطة أهل البدع، ويتأثر الإنسان، يتأثر، لا تصدق أن إنسانا يخالط المبتدعة وهو سالم، يتأثر بهم. وآخرون يأتيهم من باب الغلو حتى يتجاوز في الأحكام ويصف من لا يستحق بالأوصاف الجائرة. الإنسان يلازم طريق الحق، طريقة السلف، ما سهلها على الإنسان إذا لازم الطريق التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يتفرد بشيء لم يكن عند السلف، ولا يعمل شيئا إلا وعليه دليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سلف صالح. كما قال الإمام أحمد: لا تتكلم بمسألة ليس لك بها إمام. فإذا أردت النجاة لنفسك فتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح في القليل والكثير، ولا تتساهل، لا تقل هذا شيء يسير ما يحتاج إلى سلف، هذا باب زيغ، لا تقل هذا شيء يسير ما يحتاج إلى سلف، هذا باب زيغ. قال: كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين فليكون منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة، وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل لما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه، يبقى يجري ويلتفت، فالتفاته يضعف سيره. الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه، يعني كلب الصيد. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.